بعد ذلك نبدأ في تفسير سورة النازعات، وهي سورة مكية وتسمى سورة الساهرة وسورة الطامة، وآيتها 46 نزلت بعد سورة النبأ، تهتم بأصول العقيدة والوحدانية والرسالة، ومحور السورة يدور حول يوم القيامة وأهوالها. بدأت بالقسم بالملائكة الأبرار التي تنزع أرواح المؤمنين بلطف ولين، وتنزع أرواح المجرمين بشدة وغلظة. تحدثت عن المشركين المنكرين للبعث، فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع، ثم تحدثت عن فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية وتمادى في الجبروت والطغيان، فقسمه الله وأهلكه بالغرق. وتحدثت السورة كذلك عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله، وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله. وختمت السورة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. سميت السورة بسورة النازعات لأن الله عز وجل أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا بالغا أقصى الغاية في الشدة والعسر. والنازعات غرقا تنزع أرواح الكافرين، والناشطات نشطا التي تنزع أرواح المؤمنين، والسابحات سبحا أي الملائكة، وقيل النجوم وقيل السفن، فالسابقات سبقا أي الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق، وقيل هي الخير في سبيل الله. فالمدبرات أمرا هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هما النفختان الأولى والثانية. أبص قلوب يومئذ واجفة أي خائفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، أي بالية مفتتة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي الساهرة أي الأرض كلها، وهي أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي. هل أتاك حديث موسى؟ الاستفهام للتشويق، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذا بلا فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، قرأنا فتزكى، وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أظهر له الدعوة الحق والدليل الواضح على صدق ما جاء من عند الله فكذب وعصى، فحشر فنادى في قومه فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي في الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، عندما قال أنا ربكم الأعلى، وعندما قال ما علمت لكم من إله غير. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لخلق السماوات أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول الله تعالى محتجا على منكر البحث، أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، أجعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، شاهد رواد الفضاء أبولو السماء حركة السواد، وأرسلوا صورا تثبت ذلك، أغطش ليلها أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها، أخرج منها هذا النور، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، شبه أكل الناس برعي الأغنام، والسعير الرعي للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النبات.